فلقاؤنا اليوم مع سورة الطارق. وسورة الطارق سورة مكية، وشأنها شأن السور المكية، تبكر وتنذر وتقرر قدرة الله تبارك وتعالى على الناس. أقسم الله تبارك وتعالى في أولها بقسمين، والسماء والطارق. والسماء قسم، أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء، السقف المحفوظ، سبع سماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أو فتور. أقسم بالسماء وما فيه مما نراه ونشاهده كالنجوم والكواكب، مما لا نراه ولا نشاهده كالملائكة، وأوحى في كل سماء أمرها. والطارق قسم آخر، والطارق أصلا من الطرق، والطرق هو الدق أو الخط. ويطلق الطارق على من يأتيك ليلا لأنه يجد الأبواب مغلقة فيطرقها، وكل آت بليل يسمى طارق لأنه يطرق الأبواب. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطرق أحدكم ليلا، لا يطرق أحدكم أهله ليلا. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله تبارك وتعالى من طوارق الليل والنهار. وقد يطلق أيضا الطارق على الطارق بالنهار. والطارق هنا النجم، لأن الله تبارك وتعالى عرفه بقوله: وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. وسمي النجم طارق، سمي النجم طارقا لأنه يظهر بالليل، فكأنه يطرق السماء ليلا، فإذا ظهر ليلا فكأنه قد طرق. والطارق قال فيه العلماء هو عام في كل نجم يظهر بالليل، وقال بعضهم بل هو مخصوص بنجم معين وهو الثريا او الجدي او ما يطلق عليه نجم الصباح. والتعميم ارجح، والله اعلم بالمراد. ثم يسأل ربنا تبارك وتعالى سؤال تفخيم وتعظيم، القصد منه التفخيم والتعظيم لهذا المقسم به: وما أدراك ما الطارق، أي ما أعلمك ما شأن الطارق، أي ما هو الطارق. وكل ما في القرآن وما أدراك فقد أدراك، وكل ما في القرآن وما يدريك فمن يعلمه صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما الطارق، السؤال يوحي بتعظيم هذا الطارق، ثم يعرفه ربنا تبارك وتعالى ويقول: النجم الثاقب، الثاقب المضيء، الثاقب المتوهج، وكأنه يثقب الظلام بضوئه، والثقوب العيدان الصغيرة التي يشعل بها النار، التي تشعل بها النار، ثقب يثقب أشعل أو أضاء. النجم الثاقب المضيء، عايز هذا النجم الذي يثقب الظلام بضوئه. جواب القسم بعد أن أقسم الله يبين لنا جواب القسم، أقسم على ماذا؟ السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. كل نفس، وكل نفس تشمل كل مخلوق له حياة، كل مخلوق ذو حياة يطلق عليه نفس. وربنا تبارك وتعالى يقول: ويرسل عليكم حفظة، ويقول له: معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فما من نفس إلا وعليها حافظ. وقرأت بالتخفيف: لما، إن كل نفس لما عليها حافظ. الما هنا مزيد للتأكيد. إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظها أو يراقبها ويحصي عليها أعمالها. ولذا عدي الفعل بعلى عليها، لم يقل لها حافظ بل قال عليها حافظ ليشهر بمعنى الرقابة والإحصاء وما إلى ذلك. قالوا الحافظ هو الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقالوا الحافظ الحفظة الكتبة الملائكة. وقالوا الحافظ هو ما أرسله الله تبارك وتعالى من ملائكة يحفظون الإنسان من الآفات، يحفظونه من الشياطين، يحفظونه من قدر الله وقضائه، يحفظونه من كل ما يضره أو يصيبه بالأذى والتلف. إن كل نفس لما عليها حافظ. وأرجح الأقوال في شأن الحافظ هو من يحصي عليك عملك ويكتب عليك قولك ولفظك وحركاتك وسكناتك. تلك كانت مقدمة الصورة، رسم على أن الإنسان مراقب، محسوب عليه عمله، محسوب عليه كلامه. نتيجة ذلك فوصية ونصح وإرشاد من الله تبارك وتعالى. فلينظر الإنسان مما خلق، لأن الإنسان إذا نظر إلى مادة الخلق وكيف نشأ ومن أين أتى علم أن له مبدأ وله معاد. وحين يقرر ربنا تبارك وتعالى أن كل إنسان عليه رقيب وحفيظ، يجتهد في أن يملي على الحفيظ ما يسره يوم القيامة، فيتنبه لأفعاله وأقواله. فلينظر الإنسان مما خلق، سؤال توصية نصح بالتأمل والتدبر. خلق من ماء دافق، جواب السؤال خلق من ماء دافق، ولابد أن يجيب الخالق سبحانه وتعالى لأنه هو الأعلم كيف خلق الإنسان. خلق من ماء دافق أي ماء مدفوق، والدفق الصب فيه دفع، دفق يدفق دفقا ودفق يدفق دفقا، دفق الماء دفق الشيء، فإذا دفقت الشيء صببته بشدة وبدفع. وهكذا الماء الذي خلق منه الإنسان ماء دافق أي مدفوق، خلق من ماء دافق، أي ضعف أي ضعف وأي قلة وأي حقارة. ذكر الإنسان خلق من ماء دافق. ويزيدنا ربنا تبارك وتعالى تعريفا فيقول يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب عظام الظهر، وقرئت الصلب الصلب الصلب، ثلاث قراءات وكلها بمعنى واحد. يخرج من بين الصلب عظام الظهر، والترائب عظام الصدر. والترائب جمع تريبة، والتريبة العظم الموجود بين الثديين موضع القلادة من الصدر، تلك هي الترائب. قال العلماء يخرج الماء من بين الصلب والترائب، أي من بين صلب الرجل وترائب المرأة. ووحد كلمة ماء، لأن ماء الرجل يختلط بماء المرأة فيصبح ماء واحدا. خلق من ماء أي ماءين، من ماء دافق، إذ الماء من الرجل مدفوق وكذلك ماء المرأة مدفوق، يدفق هذا ويدفق هذا في الرحم فيمتزجان فيصبحان ماء واحدا. خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب صلب الرجل، والترائب ترائب المرأة أي بين ثدييها من العظام الموجودة بين الثديين. وقالوا ما في الإنسان من عظم وعصب من ماء الرجل، وما في الإنسان من لحم ودم من ماء المرأة. وقال بعض العلماء بل الماء ماء واحد هو ماء الرجل يخرج من بين الصلب والترائب وذاك رأي مرجوح. ولكن قال آخرون يخرج من بين الصلب والترائب للرجل ويخرج من بين الصلب والترائب للمرأة. لذا قال من بين من بين. فقال ماء الرجل يتكون من صلبه وترائبه وماء المرأة يتكون من صلبها وترائبها. فالماء للرجل والماء من المرأة يخرج هذا ويخرج ذات من بين الصلب والترائب لكل منهما يخرج من بين الصلب والترائب. وقال العظيم الترائب الأطراف الترائب اليدان والرجلان والعينان الأطراف. وكأن الماء يتكون من جميع البدن من جميع أجزاء الجسد لذا يشبه الطفل والديه. والله تبارك وتعالى أعلم إن هو الذي خلق الماء وهو الذي كونه وهو الذي سواه. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقد طالما كان ذاك هو المبدأ من ماء مدفوق يتكون من صلب الرجل وترائب المرأة أو من الصلب والترائب لكل منهما ويمتزج الماء ماء الرجل بماء المرأة ثم يخرج هذا الإنسان السوي العاقل المدرك المميز ربنا على رجع هذا الماء إلى مكانه قادر على رجع الإنسان إلى الحياة قادر على رجعه إلى الدنيا قادر على رجعه يوم القيامة قادر والإعادة أسهل من الابتداء. إنه على رجعه على رجع الإنسان لقادر سبحانه وتعالى. من هنا يتبين لك أن القسم الذي أقسمه الله تبارك وتعالى في أول السور هذا القسم على أن لكل إنسان حافظ مراقب يعد عليه ويحصي عليه أعماله وأقواله. فاتعظ أيها الإنسان واعلم أن الله الذي أنشأك يعيدك لا محالة سائلك عن أفعالك لا محالة. تلك كانت التوصيف. يحذر ربنا تبارك وتعالى الإنسان إذ الإنسان مهما علم بالمنشأ وتيقن بالمعاد قد يظن بعض الناس أن ما ظهر من الأفعال مكتوب معروف وما كن في الصدور غير معلوم. يبين ربنا تبارك وتعالى أن الأقوال والأعمال لها دوافع ودوافع القول ودوافع العمل هو النية. والصلاة والزكاة والأعمال تنبع من العقائد والعقائد محلها القلب والنيات محلها الصدور. فيقول ربنا تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يوم تبلى طرف يخرج الخبيء والابتلاء في الأصل الامتحان والاختبار الذي يكشف به. إذا تبلى أي تعرف تعرف ويظهر ما هو في متنون الصدور ومن طلب عليه القلوب من عقائد ونيات. يفاجأ الإنسان بأن ما كان في قلبه من عقيدة ومن إيمان أو من كفر وعصيان وما كان في صدره من نية طيبة أو نية خبيثة كل ذلك يظهر يظهر زينا في الوجوه أو شينا في الوجوه. فتبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبلى السرائر جمع سريرة مكلون الصدور تختبر تخرج تظهر للعيان فما له أي فما للإنسان في ذلك اليوم من قوة ولا ناصر. الإنسان في الدنيا يمتنع من الضر بأمر من اثنين بقوته قوته قوة بدنه قوة جائه قوة ماله أو يمتنع بمعين حليف ناصر ينصره. فيأتي الإنسان يوم القيامة فيعلم ذلك، فلا يجد لنفسه قوة تمنعه، ولا يجد ناصرا ينصره. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الله تبارك وتعالى يحاسب الناس، هو الحكم العدل، له الملك يومئذ. ويأتي القسم على القرآن: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والسماء ذات الرجع، الرجع الرجوع، ما الذي يرجع من السماء؟ المطر يرجع إلينا في كل عام، فسميت السماء ذات رجع لأن المطر يرجع يأتي ثم يذهب ثم يأتي بعد ذلك مرات وهكذا. وقيل سمي المطر رجعا لأن ماء البحار وماء الأنهار يتبخر ويصعد إلى السماء فيتكون سحابا فترجعه السماء إلى الأرض مطرا وماء. والسماء ذات الرجع ذات المطر، والأرض ذات الصدع النبات، الصدع الشق، لأن النبات يشق الأرض ويخرج فيصدعها أي يشقها، فسمي النبات صدعا لأنه يصدع ويشق الأرض ويخرج. والسماء ذات المطر والأرض ذات النبات. والتناسب في الكلام، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب أب وأم. وكذلك الدنيا، الأب السماء والأم هي الأرض، فينزل الماء من السماء وينبت النبات من الأرض، فمن الاثنين من السماء والأرض يخرج النبات وتخرج الأرزاق. وجواب القسم عن القرآن: إنه أي القرآن لقول فاصل بين الحق والباطل، فاصل بين الهدى والضلال، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هو القول الفصل وما هو بالهزل، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، من ما عارضهم الجبار إلا وقسمه الله، قسمه الله أي دمره، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، تأكيد لجد القرآن، والهزل عكس الجد، ما فيه من باطل وما فيه من لعب وما فيه من لهو، كل ما فيه جد، كل ما فيه حق، هو القول الفصل وما هو بالهزل. ويتوجه التهديد والوعيد إلى أهل مكة الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا له: إنهم يكيدون كيدا. والكيد التدبير بحيلة، التدبير بحيلة. إنهم كفار مكة يكيدون كيدا، يكيدون لك يا محمد ليخرجوك أو يقتلوك أو يثبتوك، يكيدون للمؤمنين، ها هم يدبرون ويحتالون في الطعم فيك وفي القرآن، وأكيد كيدا. وكيد الله تبارك وتعالى ممدوح، وكيد الناس مذموم. هم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكيد الله تبارك وتعالى أن يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم فكيده متين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويد، مهلهم أنظرهم، مهله وأمهله أنظره، مهلهم أي انتظر بهم ولا تستعجل لهم العذاب، مهلهم وأمهلهم، والتكرار للتأكيد، أمهلهم وأنظرهم لقدر الله فيهم وما يصنعه، وسوف يريك ما يصنعه بهم، مهلهم وأمهلهم رويدا قليلا أو يسيرا أي وقتا يسيرا، أو مهلهم إمهالا قليلا. والرويدا المحش، يمشي الرجل على رود أي على محش، وراد الريح يرود، هب ببطء أو هب بتؤدى أو هب ببساطة، أمهلهم رويدا، أي أمهلهم إمهالا قليلا. ذاك كان التهديد والوعيد لكفار مكة. ثم يأتي بعد ذلك في ترتيب المصحف سورة الأعلى، والتناسق والتناسب بين ترتيب السور في المصحف تناسب وتناسق معجز، فما بين السور في ترتيبها تجد التناسق والانسجام والانتظام، وكذلك بين مفتتح السورة وبين منتهى كل سورة وهكذا. وتأتي سورة الأعلى، وحين نزلت سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وقد نزلت بمكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، كما قال لهم حين نزل قول الله عز وجل تسبح باسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم. سبح اسم ربك الأعلى سورة مكية، واختلف العلماء في أولها. الاسم سبح اسم ربك الأعلى، فقال بعضهم اذكر اسم الله، وقال بعضهم بل المقصود سبح ربك، بدليل اننا نقول سبحان ربي الاعلى ولا نقول سبحان اسم ربي الاعلى. والاسم هنا صلة يقصد بها تعظيم الذات العلية المسمى، وقال بعض الناس الاسم هو المسمى خلاف شخصي او خلاف فلسفي. سبح نزه، والتسبيح اصلا من السباحة، والسباحة السير بسرعة في الماء او في الهواء، وكأن كلمة التسبيح وكلمة سبحان تعني ان الانسان يسارع في تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله. والمقصود من الآية أمر لنا بتنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. وإن كان المقصود تنزيه الاسم سبح اسم ربك الأعلى، إذن سمعنا الكلام لا تسمي أحدا باسم من أسماء الله كما يفعل المشركون حين حرفوا الأسماء وسموا الأصنام اللات بدلا من الله، والعزى بدلا من العزيز، ومناه بدلا من المنان. فسبح الاسم أي نزه الاسم أن يكون له شبيه أو أن يسمى به غير الله مما يشعر بالاشتراك في الصفة. ايضا لا تذكر اسم الله تبارك وتعالى، لا تذكر اسم الله تبارك وتعالى الا في الاماكن الطاهره الطيبه، فنزه الاسم عن ان يسمى به غير الله، ونزه الاسم عن ان يذكر في غير ما يجب، ونزه الاسم عن ان يستهزأ به، ونزه الاسم عن كل ما لا يليق بجلال الصفات العليا. سبح اسم ربك الاعلى، وعلو الله تبارك وتعالى ليس علو مكان فقد كان قبل المكان والزمان، وهو الآن على ما عليه مكان، بل هو فوق كل مخلوق فوقية لا تبعده عن خلق، وهو قريب من كل مخلوق، وهو أقرب للإنسان من حبل الوريد، وقربه من الإنسان لا يشابه قرب الأجسام، كما أن ذاته لا تشابه ذوات الأجسام، وهو في قربه من خلقه بائن عنهم بالصفات رفيع الدرجات رب العرش والسماوات. سبح اسم ربك الأعلى، وخير تفسير لهذا هو كلام الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ها هو الأعلى، الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الذي خلق كل شيء فسواه، جعل الأشياء سواء في الإحكام والإتقان والإحسان، أحسن كل شيء خلق، خلق كل شيء فسوى الشيء، سواه جعله مستويا معتدلا. ننظر إلى نفسك، ألك عين أوسع من عين؟ ألك يد أطول من يد؟ ألك رجل أطول من رجل؟ انظر الى جسمك، انظر الى التسوية فيه، والتعديل، خلق فسوى وحدث المفعول لإفادة العموم، أي خلق كل شيء فسوى كل شيء. وانظر في خلق الله ما ترى في خلقه من تفاوت، خلق فسوى، والذي قدر وقرأت للذي قدر، والذي قدر فهدف، قدر خلقه وقدر لكل شيء أجله ورزقه وفعله والمطلوب منه، الأفعال الأقوال الآجال الأرزاق الأشكال الأعمار، قدر كل شيء، وما من شيء إلا بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر، قدر كل شيء. فهذا فدل كل شيء على ما يصلحه على ما ينفعه، وهداية الله تبارك وتعالى لا حد لها ولا حصر. قدر للفرخ أي زمن يبقى في بيضه، ثم هداه كيف يخرج، فنقر البيض وخرج في الوقت المناسب. قدر للنحل رزقه وبيته وسكنه، ثم هداه كيف يرصف رحيق الزهور فيخرج الشفاء مشارب. قدر في الأرض المعادن وما إلى ذلك، ثم هذا الإنسان كيف يستخرجها وكيف ينتفع بها وكيف يصنع منها السلاح ويصنع منها الأدوات ويصنع منها كل شيء. قدر الإنسان القوى ثم هداه لاستخدامها، فعلمت كيف تستخدم يدك وكيف تستخدم عينك وكيف تستخدم عقلك وكيف تستخدم لسانك وكيف تستخدم أسنانك. وكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى قدره، كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى قدره، ثم هداه لما أودع فيه، إما طبعا وإما اختيارا. طبعا ككل شيء في الوجود يخرج ما فيه بالطبع وليس بالاختيار، كالنحل، النحل الذي يخرج لك العسل، هداه ربنا تبارك وتعالى لذلك. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات. تلك هي هداية الله للنحل. وحين خرج العسل من النحل، هل خرج اختيارا؟ خرج طبعا بالطبع. حين خرج الدفء من الشمس، هل خرج اختيارا؟ خرج طبعا طبيعتها تعطيك الدفء. هل خرج النبات من الارض اختيارا؟ خرج طبعا. هل خرج من الانسان المعروف طبعا؟ خرج اختيارا. فقدر فيك المعروف والخلق الجميل، ثم هداك لهذه الاخلاق الجميله، فخرج منك المعروف اختيارا. قدر فهدك، قدر كل شيء، ووضع في كل شيء صفات، ووضع في كل شيء مواصفات، ووضع في كل شيء سر، ثم هدى الاشياء والمخلوقات لاخراج ما ينفع، اما طبعا كالجمادات واما اختيارا كالانسان. من هنا تعلم ان كل ما استفدت انت به من هذه الدنيا من مخلوقات كالبهائم وكالنبات وكالارض وكالمعادن وكل شيء، ما فيها من منافع قدرها الله، معرفتك باستخراجها هداية الله. قدر فهدى. من اين لنا الحديد؟ من الارض. من الذي قدره وخلقه؟ الله. من الذي هدانا لاستخدامه؟ الله. قدر فهدى. ذاك هو الاعلى. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. تتكلم السورة في البداية عن الإيجاد، عن الرب الواحد العلي الأعلى الذي أوجد كل شيء وقدر كل شيء وسوى كل شيء وهدانا لاستخدام كل شيء بالمنافع والحواس كيف نستخدمها والأعضاء وما أتاح لنا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ثم يبين لنا تقلب الأحوال، تقلب الأحوال. والذي أخرجه المرعى، ما يرعاه النبات، ما يرعاه البهائم من نبات أخرجها الله تبارك وتعالى. حتى الأنعام خلقها لك ولم يكلفك برزقها بل رزقها لك. خلق الأنعام وخلق رزقها، وما عليك إلا أن تستمد منها المنافع التي هداك الله لها والتي خلقها وقدرها لك. أخرج المرعى أخضر أخضر طري، ثم فجأة يتحول فجعله غثاء أحوى. الغثاء كل ما يحمله السيل في طريقه من قش وأوراق الشجر الجافة وما لا قيمة له، تجرسها السيول وتلقيها على الشطآن، ذاته هو الغثاء لا نفع فيه. الأحوى الأسود من الحلوى وهي السواد. إذا فقد كان المرعى أخضرا طريا غضا، ثم تحول بعد ذلك إلى أوراق يابسة ونبات جاف أسود نخل. هذا التغيير والتحويل من المرعى الذي جعله بعد ذلك غثاء أحوى يشعرك بنهاية الدنيا وبأن كل بداية لابد لها نهاية، وأن بعد القوة ضعف وبعد الشباب شيب. أيها الأخ المسلم، اتق الله وانظر في أحوالك، وانظر إلى الدنيا واسمع واسمع للعبر والأمثال والتي جاءت في الصحف الأولى. عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن لها، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، وعجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل. وتأتي البشارة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة. سنقرئك فلا تنسى، الأمي العربي الذي لم يكتب بقلم هذا القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى، ربنا يبشره بعد أن كان يخشى على نفسه من النسيان ويتابع جبريل في القراءة، يتابع جبريل في القراءة، ربنا يبشره ويقول له سنعطيك القرآن يا محمد ونجعلك تقرأه ولا تنساه أبدا. فهي معجزة كبرى لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يحفظ هذا القرآن دون كتابة ودون قراءة ودون ترديد ودون أن يحفظه أحد أو يسمع منه أحد، بل يقرأه جبريل عليه فيحفظه إلى آخر عمره. سنقرئك فلا تنسى، فلا تخشى، لا تخشى النسيان، سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله، المشيئة والاستثناء لا بد منه لنعلم أن الله على كل شيء قدير. إلا ما شاء الله ولكنه لم يشاء، كقول الله عز وجل في أهل جهنم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ولم يشاء ولم يشاء أن يخرجوا منها بل شاء لهم الخلد. هنا كذلك تقدير المشيئة لإشعارنا وتعليمنا بقدرة الله تبارك وتعالى، وأنه قادر على أن يمسيه كما قال له في موضع آخر: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك عليه وكيل. لكنه لم يشأ ولم يذهب بما أوحى إليه. فهنا كذلك سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله ولم يشأ أن ينشئ. وقال بعض الناس سنقيمك فلا تنسى لا هنا ليست نافية اي لم تنس وانما هي لا النائية وكأنه يقول لك سنقرئك القرآن فلا تنسى العمل به فلا تنسى العمل به فهو ينهى عن ان يترك العمل به ذكر رأي اخر الا ما شاء الله الا ما شاء الله ان يجعلك تتركه بان ينسخ الحكم فالقرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله ان ينسيك وهو المنسوخ تلك اراء ارجحها واشبهها بالصواب سنقرئك فلا تنسى بشرى اي لن يحدث منك مثلها فلا تخشى الا ما شاء الله بيان لقدره الله تبارك وتعالى على كل شيء انه يعلم الجهر وما يخفى الله تبارك وتعالى يعلم جهرك بالقراءه واخفاءك للقراءه يعلم ما يجهر به الناس وما يخفيه الناس فهو اعلم بالمصالح فينسخ ما يشاء ويبقي ويثبت ما يشاء انه يعلم الجهر وما يخفى وتاتي البشرى الثانيه وليسرك لليسرى اليسرى الطريق الايسر والاسهل ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ان يجعل عليكم في الدين من حرج الطريق اليسرى الجنه الطريق اليسرى الحنيفيه السمحه الدين يسر سنيسرك سنسهل لك ونوفقك للطريق اليسرى الامثل والاسهل والايسر ونيسرك ليسرى تذكر ان نفعت الذكرى تذكر ان نفعت الذكرى وكأن الله تبارك وتعالى يقول له بعد ان ذكرت الناس جميعا وانذرت الكل هناك من يتذكر وهناك من لا يتذكر وانت تجهل نفسك وتتعب نفسك وتكاد تهلك نفسك من الحزن عليهم فلعلك باخ ونفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ذكر إن نفعت الذكرى أي ضع الذكرى في موضعها فإن رأيت واستشعرت من إنسان أنه قريب من التذكر فضع له التذكر وذكر من تنفعه الذكرى أما الذي لا تنفعه الذكرى فدعك منه ولا تعتب نفسك معه كقوله لا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وتلك إشارة لكل العلماء على مر العصور والأزمان أيها العالم لا تضع علمك إلا في من ينفع من ينفعه العلم وإلا كنت كمن ينثر الضر على البهائم فلا تعطي العلم إلا لمن يستحق العلم أو فذكر إن نفعت الذكرى أي حيثما نفعت الذكرى أو فذكر إن نفعت الذكرى أولم تنفع عليك التذكير وقال ان نفعت ولم يقل ان لم تنفع اكتفاء بذكر واحدة عن الاخرى كقوله سرابيل تفيقم الحر ولم يقل سرابيل تفيقم البرد يدل هذا على ذلك فذكر ان نفعت الذكرى ان اما شرطية وان اما بمعنى ما نفعت الذكرى حيث ما نفعت فذكر ان نفعت الذكرى فثم يبين ربنا تبارك وتعالى من هم المنتفعون تذكر من يخشى تذكر من يخشى من يخشى ومن يرجو يتذكر ام لا يتذكر من يرجو الله الا تنفعه الذكرى تنفعه ومن يخشى الله تنفعه الذكرى تنفعه الذكرى لكن الله قال سيذكر من يخشى لان الخوف من الله اشد من الرجاء فيه والخوف من الله ادعى للانتهاء عن محارمه والامتناع عن كل ما يصدره لكن من يرجو يذكر ومن يخشى يذكر سيذكر من يخشى يخشى الله ويخشى عقابه فيتذكر ويتجنبها الاشقى اشقى الناس الكافر المصر المعاند المنكر للبعث يتجنب هذه الذكرى ولا يسمعها ولا ينتبه لها ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى النار الكبرى الدرك الاسفل من النار، او النار هي النار وسميت كبرى لان نار الدنيا هي الصغرى، فاتى النار الكبرى اي نار الاخرة، اي نار الاخرة. نار الدنيا نار صغرى ونار الاخرة نار كبرى، وما نار الدنيا الا جزء من 70 جزءا من نار الاخرة. يتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت سيستريح ولا يحيا حياة كريمة مريحة، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وتأتي النهاية، النهاية التي تفيد كل من يعني قد أفلح من فزك، أفلح فاز، أفلح ندى، أفلح من الفلاح، والفلاح أصلا من فلح الأرض، شق الأرض، ثم يسلح فلاحا لأنه يفلح الأرض أي يشقها ليضع الحب. فكأن المفلحون، كأن كل من أفلح، كأن المفلحين شقوا طريقهم إلى الجنة. قد أفلح من تزكى، من تطهر من دنس الشرك ومن المعاصي، أفلح فاز بالجنة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ذكر اسم ربه أي تذكر الله تبارك وتعالى وخشى عقابه ورجع ثوابه فصلى وأقام الصلوات. وقالوا الآية تفيد الزكاة وصلاة العيد، زكاة الفطر ثم صلاة العيد. قد أفلح من تزكى أخرج الزكاة، ثم ذكر اسم ربه بتكبيرات العيد فصلى صلاة العيد. وقالوا تزكى تتأخر من دنس الشرك والمعاصي، ذكر اسم ربه بتكبيرة الإحرام فصلى الصلوات الخمس. الكلام عن الصلاة، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه. طالما أقمت الصلاة فالاتصال بينك وبين الله موجود، تارك الصلاة لا صلة بينه وبين الله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل يؤثرون، يؤثرون قراءة، بل تؤثرون الحياة الدنيا. التفات الخطاب، الكلام، الكلام. قد أفلح من تزكى، صيغة مريبة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى،